بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن ضحوي الظفيري حفظه الله تعالى في مسجد محمد حاضر السعيدي بدولة الكويت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. البربهاري رحمه الله. الدرس السادس. سنة 29 و300 للهجرة، وكنا تكلمنا في الدرس الماضي عن باب الشفاعة، وذكرنا أنواعها، ذلك في قوله الإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين، وذكر شفاعات الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وأن أهل الذنوب دخل في النار فإنه يخرج منها بشفاعة الشافعين حتى يخرج الله عز وجل من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان. تكلمنا عن الإيمان بالصراط وما يكون من العباد من مرورهم ونورهم على الصراط، فينقسم الناس إلى ثلاثة أقسام، منهم من هو ناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في نار جهنم. والإيمان بالأنبياء والملائكة، تكلمنا عن الإيمان بالجنة والنار وأنهما حق وأنهما مخلوقتان موجودتان وأنهما لا يفنيان، والإيمان بالمسيح الدجال والإيمان بنزول عيسى وما يحصل وكذلك المهدي وما يكون من حكم عيسى بعد ذلك. وكنا وقفنا على قوله رحمه الله تعالى والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، يقول والإيمان بأن الإيمان قول وعمل، وعمل وقول، ونية وإصابة، يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء. تكلم في هذه الفقرة رحمه الله تعالى عن بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة الإيمان. ومسألة الإيمان وما يتعلق فيها من تعريفه وحقيقته وكونه يزيد وينقص من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين أهل السنة من جهة، أو بين أهل السنة وهم وسط في باب الإيمان، وبين الخوارج والمعتزلة من جهة الذين يكفرون بالذنوب، والمرجئة من جهة أخرى وهم الذين لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان. وفي بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة، فإن أهل السنة ذكروا في تعريفه أنه قول وعمل، ومنهم من قال اعتقاد قول وعمل، ولا فرق بين التعريفين، فالجميع مقتضاهما واحد ومعناهما واحد، والجميع يتضمن إدخال العمل في مسمى الإيمان. ومن أدخل العمل في مسمى الإيمان وقال الإيمان يزيد وينقص خرج من الإرجاء كله، كما نص على ذلك أهل العلم. وبيان ذلك أننا لما نقول الإيمان قول وعمل، أي أنه قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. وإذا قلنا بالتعريف الثلاثي نقول الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح. وبعض أهل العلم يقول الإيمان خمس نونات: اعتقاد بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. فإذا لما نتدبر التعريفين لأن عبارات أهل العلم تأتي متنوعة في تعريف الإيمان، فقول عمل مثل اعتقاد وقول عمل. لماذا؟ لأن القول والعمل يشمل قول اللسان والقلب، وقول القلب هو الاعتقاد، ويشمل عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، وعمل القلب أيضا من أنواع الاعتقاد، فشمل الاعتقاد والقول والعمل. وعلى التعريف الذي ذكره قول وعمل وعمل وقول، يكون من باب الإيضاح قلنا قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، إذن هي خمسة كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، قال ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، عبارة شيخ الإسلام في الواسطية، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. بيان ذلك، قول القلب هو تصديقه ويقينه، التصديق واليقين هو قول القلب، والذي جاء بالصدق وصدق به. وقول اللسان هو النطق بالشهادتين، قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الشهادتين هو قول اللسان، يعني مخصوص من الأقوال التي تقال باللسان الشهادتين هي قول اللسان. وعمل القلب هذا ما يتعلق بالقول، وأما العمل، عمل القلب هو النية والإخلاص والتوكل، المحبة، الانقياد، أعمال القلوب التي يتعبد بها لله سبحانه وتعالى، الخشية، الخوف، الإنابة وغير ذلك. وعمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا به، عمل اللسان هو العمل الذي لا يؤدى إلا باللسان، مثله قراءة القرآن، تلاوة الأذكار وغير ذلك. ويبقى عمله الجوارح، وعمل الجوارح هو الأعمال التي لا تؤدى إلا بها، بالجوارح، إلا بالجوارح، مثل الصلاة والجهاد والحج والصيام وغير ذلك من الأعمال الظاهرة التي تؤدى بالجوارح. فإذا لاحظنا هذا التقسيم الخماسي رجع إلى تقسيم الثلاث الذي ذكره أهل العلم، من أن الإيمان اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. ونلاحظ أن الجميع تعريفين يتفقان على إدخال العمل في الإيمان، وإدخال العمل في الإيمان يدل عليه القرآن والسنة وإجماع السلف، وبه يعني به المخاصمة والمنازعة بين أهل السنة وأهل الإرجاء. منها قول الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، وهي الصلاة التي كان لما تغيرت القبلة قال بعض الصحابة فكيف بمن مات وكان يصلي إلى جهة المقدس، فأنزل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، فسمى الصلاة التي هي عمل إيمان. وكذلك في أول الأنفال قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، فهذا عمل القلب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، عمل القلب، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، فذكر التصدق والزكاة والصلاة وهي كلها أعمال، ثم قال أولئك هم المؤمنون حقا، فأدخل هذه الأعمال كلها في الإيمان، أدخلها كلها في الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة، قال أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله، قيل ثم أي؟ قال جهاد في سبيله، قيل ثم أي؟ قال حج مبرور. فأدخل الحج والجهاد مع أنها أعمال وسماها إيمان، بل أفضل الإيمان. وكذلك حديث أبي هريرة في شعب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا حديث إذا تدبره العبد وجد أنه يبين لنا حقيقة الإيمان، ويرد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة جميعا. بيان ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، إيمان 70 شعبة. فبين في هذا اللفظ أن الإيمان يتجزأ ويتقسم، وأنه شعب وأنواع، وذكر منه ما هو أعلى ومنه ما هو أدنى. فمن آمن بهذه الحقيقة، وهو أن الإيمان شعب وأجزاء وأقسام، أبطل مذهب الخوارج والمعتزلة والمرجئة. لماذا؟ لأنهم يؤمنون أن الإيمان كل لا يتجزأ، وهذا أصل ضلالهم، اعتقادهم أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتقسم. فالخوارج يقولون: إذا ذهب شيء منه بارتكاب المعصية فإنه يذهب كله ويكون كافرا، لأن الإيمان لا يتقسم ولا يتجزأ. والمرجئة يقولون: أيضا لا يتقسم ولا يتجزأ، فإذا ثبت بعضه ثبت كله. فالجهمية يقولون: إذا عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان. الكرامية يقولون: إذا قال بالإيمان حاز الإيمان كله. والكلابية والأشاعرة وغيرهم قالوا: الإيمان التصديق، فإذا صدق حاز الإيمان كله. مرجئة الفقهاء قالوا: الإيمان قول واعتقاد وأخرج العمل عن الإيمان، هذا أخف أنواع الإرجاء. فالشاهد أن المرجئة والخوارج والمعتزلة يتفقون على أصل أن الإيمان كل لا يتجزأ. فإذا آمنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان شعب وأجزاء وأقسام، هدمنا مذهب هؤلاء. ثم إن هذا الحديث نفسه فيه تعريف الإيمان وبيان أنه قول وعمل واعتقاد. قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا القول ويشمل قول القلب وقول اللسان. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وهذا عمل وأدخله في الإيمان. قال: والحياء، وهذا عمل القلب والاعتقاد، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فهذا الحديث شمل تعريف الإيمان. ومثله أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أدنى الإيمان. فبين أن الإيمان أيضا قول وعمل واعتقاد، وأحاديث كثيرة في هذا المعنى. فإذا ظهر من هذا أن من ذهب إلى أن الإيمان كل لا يتجزأ ولا يتقسم ولا يتبعض، فهذا على ضلال، وليس هو قول يعني السلف، ولا دل عليه القرآن ولا السنة. بل الإيمان شعب وأجزاء، والكفر أيضا شعب وأجزاء، فقد يجتمع الإيمان مع الكفر، لأن الإيمان شعب والكفر أيضا شعب، والكفر يدخل فيه الكفر الأصغر، فقد يرتكب الكفر الأصغر مثل الحلف بغير الله وأيضا معه الإيمان، فليس كل من ارتكب الكفر فهو كافر، وليس كل من ارتكب المعصية فهو خارج من ملة الإسلام. إذن ظهر من هذا أن الإيمان عند أهل السنة وسط بين من؟ الجهة الأولى الخوارج المعتزلة، والجهة الثانية المرجعة. أما الخوارج المعتزلة فإنهم يقولون: الإيمان أيضا قول وعمل واعتقاد، لكنهم ظلوا في قضية أنه كل لا يتجزأ. فإذا ارتكب معصية أو كبيرة خرج من الإيمان وكان كافرا، خرج من الإيمان وكان كافرا. وهذا في حكم مرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة، ومعلوم أن أهل السنة والجماعة عندهم أن مرتكب الكبيرة إنه مؤمن بإيمانه وفاسق بمعصيته، لا يسلب اسم الإيمان، لا يسلب اسم الإيمان. وأما الخوارج المعتزلة فإنهم يقولون من ارتكب الكبيرة فهو مخلد في النار. وبين الخوارج المعتزلة في هذه المسألة والنقطة ثلاثة فروق، بين الخوارج المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة ثلاثة فروق. الفرق الأول في الحكم عليه في الدنيا، الخوارج قالوا كافر، والمعتزلة قالوا في منزلة بين منزلتين. الخوارج نقطة ثانية في أحكامه في الدنيا، فالخوارج يعاملونه معاملة الكافر الخارج من ملة الإسلام، والمعتزلة يعاملونه معاملة المسلم. والنقطة الثالثة الفرق في عذابه، خوارج يقولون عذابه صاحب المعصية مثل عذاب فرعون وهامان وكبار أهل الكفر، ولا فرق بينه وبين الكافر الأصلي. وأما المعتزلة يقولون عذابه دون عذاب الكافر، دون عذاب الكفار أو الكافرين، لكنهم يتفقون أنه في الآخرة مخلد في نار جهنم ولا يخرج منها. وأما المرجئة فهم أيضا على أنواع، وقلنا أنهم يتفقون على قضية ماذا؟ أن العمل ليس من الإيمان. والإرجاء أنواع، منهما هو إرجاء غالي وأخف منه. فالإرجاء الغالي إرجاء الجهمية والرافضة. الجهمية قالوا الإيمان المعرفة والكفر الجهل. الإيمان المعرفة، تعرف الله أنت إيمانك كإيمان النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى قولهم هذا ليس هناك كافر في الدنيا، فإبليس أقسم بربي قال فبعزتك، فيعرف الله، وفرعون يعرف الله، جحدوا بها واستيقنت أنفسهم، فليس هناك كافر على قولهم. ومنه إرجاء الكرامية، وقالوا الإيمان النطق باللسان فقط، مهما كان في قلبه من النفاق فإنه لا يخرجه عن دائرة الإيمان، ولو كان نفاقا اعتقاديا، ولو أبطن الكفر، فليس عندهم منافق، إنه ما دام أنه نطق بلسانه فهو مؤمن كامل الإيمان. ومنه ما دون ذلك وهو إرجاء يعني أيضا قبلها مع الجهمية إرجاء الرافضة. الرافضة قالوا وهو أشد من إرجاء الجهمية، قالوا الإيمان معرفة الأئمة، معرفة الولاية، الإمامة، إذا عرفت الإمامة فأنت مؤمن كامل الإيمان، لا يضرك مع معرفة الأئمة الاثنى عشر ذنب ولا معصية. والذي يليه أو بعد ذلك إرجاء الأشعرية، وهم يقولون أن الإيمان التصديق، الإيمان التصديق فقط، وهذا أيضا إرجاء، أخرج العمل والقول عن الإيمان، وهذا لا شك أنه إرجاء وضلال. فالإيمان ليس التصديق، بل الإيمان حتى في اللغة، يعني يخطئ من يعرف الإيمان لغة التصديق، بل هو التصديق وزيادة. يقولون الإيمان في اللغة مشتق من الأمن، وهو الإقرار والطمأنينة، فهو تصديق وزيادة. شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بين الفرق بين الإيمان واللغة، وبين الإيمان والتصديق في اللغة، في أول كتاب الإيمان الكبير، من أربعة أوجه: من جهة التعدي، ومن جهة المقابلة، ومن جهة الاشتقاء، ومن جهة المعنى. قال هناك فرق بين الإيمان والتصديق، فلا يقال الإيمان هو التصديق حتى في اللغة، بل هو تصديق وزيادة. جهة التعدي يقول الإيمان يعدى بالباء واللام، قل آمن به، آمن له، فآمن له لوط. أما التصديق يقال يعدى بنفسه، يقول صدقه. من جهة المعنى الإيمان يكون في الغيبيات، والتصديق يكون في المحسوسات. ومن جهة المقابلة الإيمان يقابل بالكفر أو بالتكذيب، يقابل بالكفر، والتصديق يقابل بالتكذيب. ومن جهة الاشتقاق الإيمان اشتق من الأمن، والتصديق اشتق من الصدق. فالإيمان يتضمن التصديق والائتمان والأمانة وزيادة. ويبقى القول الأخير في الإيمان، وهو الإيمان عند مرجئة الفقهاء من الأحناف وغيرهم، الذين يقولون إن الإيمان قول واعتقاد ولا يدخلون العمل في الإيمان، لكن يقولون لا بد من العمل، لا بد من العمل، لكنه لا يدخل في الإيمان. وهذا لا شك أنه قول يورث ضعف الهمم في العمل، لأن العبد لا يعتقد أنها من الإيمان، بمقابل أنه مخالف للنصوص الشرعية التي تدل على أن العمل من الإيمان. يقول هنا رحمه الله: أضاف في تعريف الإيمان ونية وإصابة. هذه عبارة يذكرها بعض أهل العلم في عقائدهم عند ذكر الإيمان، ويقصدون بها أن العمل والقول والاعتقاد الذي هو الإيمان لا يكون متقبلا إلا بالإخلاص والاتباع. النية الإخلاص، والإصابة الاتباع، فهما إشارة إلى شرطي العمل. فإن العمل لا يقبل حتى يكون العبد مخلصا لله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فهذا هو، أو هذان هما شرطا قبول العمل، شرطا قبول العمل. والله عز وجل ابتلى العباد بالعمل حتى يؤدوه على هذين الشرطين، على هذين الشرطين: لنبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قيل له: فسر لنا ذلك. قال: إذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لا يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. وبين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن هذين الشرطين متلازمان فلا ينفكان، أن هذين الشرطين متلازمان، بمعنى أنه إذا كان مخلصا حقا فإن الإخلاص يدعوه إلى الاتباع، وإذا كان متبعا حقا فإن من أعظم الاتباع الإخلاص لله عز وجل في العبادة، الإخلاص لله عز وجل في العبادة. فكلما قوي الإخلاص قوي الاتباع، وكلما قوي ضعف الإخلاص ضعف الاتباع. ومن المسائل التي أشار إليها هنا، وهي قوله: يزيد وينقص، يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، حتى لا يبقى منه شيء. الإيمان بهذه المسألة، وهي زيادة الإيمان ونقصانه، زيادة الإيمان ونقصانه، أيضا هذه المسألة من عقائد أهل السنة، ودل عليها القرآن والسنة والإجماع. والسلف يقولون أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا قول سلف الأمة. ومن أهل العلم من قال أو منهم من قال يزيد وتوقف في النقصان وتوقف في النقصان. وهذه رواية تذكر عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، قال لأن النقصان لم يرد في القرآن فتوقف فيه. لكن الرواية الصحيحة والمشهورة عن الإمام مالك هي ما وافق فيه السلف الأمة، وهو أن الإيمان يزيد وينقص ولا يتوقف في النقصان. ومنهم من قال إن الإيمان، يعني من الطوائف من قال إن الإيمان يزيد لكنه لا ينقص، يزيد ولكنه لا ينقص، وهذا مخالف للنصوص الشرعية، لأن كل دليل يدل على الزيادة فهو دليل على النقص، لأنه لا يمكن أن تكون زيادة بدون نقص. وهذا قال به الغسانية والنجارية وأيضا طائفة من الأشاعرة، وروي عن أبي حنيفة، وهو قول الإباضية، قال الإيمان يزيد ولا ينقص. ومنهم من قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص، قال الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وهذا كما قلنا مبني على أن الإيمان كل لا يتجزأ، فكيف يزيد وينقص وهو شيء واحد؟ هذا عنده. لكن على عقيدة القرآن والسنة والسلف لما كان الإيمان أجزاء فهو يزيد وينقص، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها، هذا دلالة على الزيادة وعلى النقصان. وهذا قول الجهمية والخوارج والمعتزلة، وهو المشهور من قول الأشاعرة وقول الماتريدية وأبو حنيفة وأصحابه وغيرهم لا يقولون بهذا القول. والسلف الذين قالوا بالزيادة والنقصان يدل على قولهم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما من القرآن فمن أوجه متعددة. الوجه الأول التصريح بزيادة الإيمان، تصريح بزيادة الإيمان، وهذا ورد في القرآن في 6 مواضع، تصريح بزيادة الإيمان، تصريح بزيادة الإيمان. قال الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم، الذين زاد قال زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الوجه الثاني التصريح بزيادة الهدى، والهدى من الإيمان. قال تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى، الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى. من الأدلة أو الوجه الثالث زيادة الخشوع، هو من الإيمان، عمل القلب. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. والرابع تفضيل بعض أهل الإيمان على بعض، تفضيل بعض أهل الإيمان على بعض، لقول الله عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، كل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. والخامس تفاضل الدرجات في الجنة، وهذا لتفاوتهم في الإيمان بين الزيادة والنقصان. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأيضا من الأدلة إخبار الله بكمال الإيمان، فكلما ازدادت الشرائع ازداد الإيمان بالعمل بها. اليوم أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. والوجه السابع طلب إبراهيم، اطمئنان القلب، هذا زيادة. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. والوجه الثامن الأمر بالإيمان، أمر المؤمنين بالإيمان، فهذا لا يكون معناه إلا أمرهم، لأنهم هم مؤمنين أصلا، فهو أمرهم بالإيمان، أمرهم بزيادة الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، أي ازدادوا إيمانا بالله ورسوله. ومنه أو الوجه التاسع تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، تقسيم المؤمنين إلى ثلاث طبقات، وهذا فيه رد على الخوارج والمعتزلة والمرجئة وغيره. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، وأدخلهم في باب الاصطفاء لأنهم مؤمنين، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والعاشر أمره بامتحان المؤمنات المهاجرات. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، مع أنهن مؤمنات، فامتحنوهن، الله أعلم بإيمانهن. والوجه أيضا الحادي عشر أن القرآن أثبت إسلاما بلا إيمان، أي أنه عنده نقص في الإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. والوجه الثاني عشر إخباره بأن الذنوب تذهب شيئا، تذهب الإيمان شيئا فشيئا حتى يختم على القلب، وذلك في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والأدلة من ذلك كثيرة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما من السنة فأحاديث أيضا كثيرة، منها قوله الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها وأدناها، فدل على الزيادة والنقصان. وحديث الشفاعة قال يخرج من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، قال مثقال ذرة، قال مثقال ذرة. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، هذا دلالة على ضعف إيمانه. وأما أقوال السلف في هذا فكثيرة عن الصحابة والتابعين وغيرهم، عمر يقول هلموا نزدد إيمانا، وابن مسعود يقول اجلسوا بنا نزداد إيمانا، ومعاذ كان يقول اجلسوا بنا نؤمن ساعة، وأبو الدرداء وأيمن الأنصاري كان يقول الإيمان يزداد وينقص. وأما إجماع السلف فهذا كثير، نقل أبو عبيد في كتابه الإيمان الإجماع وذكر 130 عالما، ذكر 130 عالما ينصون على أن الإيمان يزيد وينقص. ونقل الإجماع أيضا الإمام أحمد والإمام البخاري وغيرهم من السلف. هذه كلها دلالة أو دلائل على أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد وينقص. قال رحمه الله يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وهذه العبارة يزيد حتى لا ينقص حتى لا يبقى منه شيء جاءت عن سفيان رحمه الله تعالى. وأهل العلم يقولون عدم بقاء شيء منه لا يكون إلا بالكفر، وإنما وأما بالمعصية فإنه كما وردت الأحاديث يبقى أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة، لكن إذا ذهب أصل الإيمان فإنه ينتقل إلى الكفر، ينتقل إلى الكفر بعد ذلك. قال رحمه الله: وخير هذه الأمة بعد وفاة نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا إن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم ذكر بقية العشرة. هنا انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عقيدة السلف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن عقيدتهم في أصحاب رسول الله أنهم يتولونهم ويحبونهم ويذبون عنهم ويعتقدون أنهم خير الخلق أو خير هذه الأمة. وأدلة ذلك من القرآن والسنة كثير. الله سبحانه وتعالى يقول: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. الله عز وجل يقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأثنى الله عز وجل على المهاجرين، وأثنى الله عز وجل على الأنصار، وأثنى الله سبحانه وتعالى على من اتبعهم بإحسان من القرون التي تليهم. الله سبحانه وتعالى قال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الصحابة كثير. قال: النجوم أمنة للسماء، النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول: والذي نفسي بيده، قال: لا تسبوا أصحابي، والذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. فالصحابة أو السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم ورحمهم متفقون على توقير أصحاب رسول الله وإجلالهم واحترامهم وعدم الرضا بالطعن فيهم أو سبهم أو قدحهم أو ذكر مثالبهم رضي الله تعالى عنهم، ولا يتكلمون حتى فيما شجر بينهم كما سيأتي من كلام المؤلف. وذكر في بداية هذه الفقرة أن الصحابة درجات، وكما قال الله: وكل وعد الله الحسنى. صحابة درجات، فأفضل هؤلاء الصحابة أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. فترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل هو ترتيبهم في الخلافة. وأجمع السلف على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقع خلاف في أفضلية علي على عثمان، لكن لم يقع خلاف في ترتيبهم في الخلافة، في ترتيبهم في الخلافة، فعثمان أولى من علي بالخلافة، كما قال شيخ الإسلام: من قدم عليا على عثمان في الخلافة هو أجهل من حمار أهله. وأما في الفضل فوقع الخلاف في بين السلف قديما في أيهما أفضل، علي أم عثمان، فبعضهم قدم عليا وبعضهم قدم عثمان، ثم استقر قول السلف على أن عثمان أفضل من علي، وعلى أن ترتيبهم في الفضل وترتيبهم في الخلافة. ويدل على أن عثمان أفضل من علي لما أرسل أهل الشورى الذين جعلهم عمر رضي الله تعالى عنه شورى في الخلافة، قال وهو عبد الرحمن بن عوف، رشحه عبد الرحمن بن عوف يسأل الناس، فقال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، فدل على أن عثمان في الفضل مقدم على علي. وكل له فضل، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، وهو نبي وردت فيه فضائل كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سدوا كل خلة أو خوخة إلا خوخة أبي بكر. قال: يأبى المسلمون أو يأبى المؤمنون إلا أبا بكر. وقال: دعوا لي صاحبي. وعمر رضي الله تعالى عنه فضائله أيضا كثيرة: ما سلك الشيطان أو عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيه الرؤيا. وعثمان ذو النورين وتستحي منه الملائكة وجهز جيش العسرة وغير ذلك. وعلي رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني يأخذ الراية رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وغير ذلك من الأدلة في فضائل الصحابة جميعا وهؤلاء الأربعة. وذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو في البخاري، قال: إن خير الناس بعد رسول الله أبو بكر وعمر وعثمان، والنبي كان يسمع ويقر. وهذا مما يعد مرفوعا تقريرا. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي. وذكر بقية العشرة، وهؤلاء بقية العشرة هم أهل الشورى: علي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح. وهذا قوله: وكلهم يصلح للخلافة، إشارة إلى أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما حضرته الوفاة استخلف عمر. وأما عمر فقيل له: ألا تستخلف؟ فقال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أي أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف من هو خير مني، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكني أجعلها شورى. واختار هؤلاء الصحابة وجعل الأمر بينهم شورى، وهم اتفقوا على أن يجعلوا الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف. وكما ذكرنا سأل الناس قال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان، وكلهم يصلح للخلافة. وذكر أيضا عمر قال: يحضركم أو يشهدكم ابن عمر وليس له من الأمر شيء. قال: ثم أفضل، وهؤلاء العشرة يعني مع الخلفاء سمون العشرة المبشرين بالجنة، وسموا العشرة المبشرين بالجنة لأنهم وردوا في حديث واحد، وردوا في حديث سعيد بن زيد، وردوا في حديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة، وذكر العشرة المبشرين في الجنة. ومنظومة أو جمعوا نظما: قد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة الزبير بن عوف عامر عمر علي. لقد بشر الهادي من الصحب عشرة بجنات عدن كلهم قدرهم علي، أي مرتفع، عتيق، سعيد، سعد، عثمان، طلحة، الزبير ابن عوف، عامر، عمر، علي. عتيق هو أبو بكر، عتيق، سعيد، سعيد بن زيد، عتيق سعيد، سعد بن أبي وقاص، عثمان، طلحة، نعم، عتيق سعيد سعد عثمان طلحة الزبير، وعامر، عامر بن الجراح، وعبيدة، عمر، وعلي. فهؤلاء هم العشرة المبشرين بالجنة. قال: ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه، المهاجرون الأولون والأنصار. المهاجرون في الفضل مقدمون على الأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر. وهذا فيه دلالة على أن فضيلة الصحبة لا يعدلها فضيلة، ولو كانت لحظات ودقائق، ولو لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه لقي رسول الله ورآه وهو مؤمن فقد حاز هذه الفضيلة التي لا تعدلها فضيلة، فضيلة الصحبة، إلا فضيلة الأنبياء. الصحابة في هذه الأمة خير الناس بمجموعهم وبأفرادهم، بمجموعهم وأفرادهم، بمعنى أنه لا يأتي أحد بعدهم من هو خير منهم مهما علت رتبته ومهما كان إيمانه أفرادا وجماعات. لذلك بعض الناس قدم عمر بن عبد العزيز على عدله اتباعه للسنة على معاوية، فسئل عن ذلك أبو الربيع وعبد الله المبارك وغيرهم، قالوا: أيهم أفضل، عمر بن عبد العزيز أم معاوية؟ فقالوا: لغبار في أنف معاوية مع رسول الله خير من عمر بن عبد العزيز. وقال السلف أيضا: لا يقاس بأصحاب رسول الله أحد، لا يقاس بأصحاب رسول الله أحد. قال طبعا، وهذا فيه إشارة إلى تعريف الصحابي، وتعريف الصحابي الصواب أو أرجح الأقوال ما ذكره ابن حجر، قال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم ذكر جملة من حقوق أصحاب رسول الله، فقال: ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ترحم عليه وتذكر فضله وتكف عن زلته، ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. بين هنا حقوق أصحاب رسول الله، وحقوق أصحاب رسول الله منها الترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فهذا حق السلف علينا، دعاء لهم والترضي عنهم عند ذكرهم، وأن نذكر فضائلهم ومحاسنهم ونحبب القلوب إليهم ونملأ المجالس بذكر فضلهم. ومنه أيضا أنه لا يجوز ذكر مساوئهم، فمن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. وقوله هنا وتكف عن زلتي، هذا فيه دلالة على أنه أن الصحابة غير معصومين، يقع منهم الخطأ والزلل، لكنهم رحمهم الله مجتهدون فيما أخطأوا فيه، فلهم أجر الاجتهاد، وخطأهم مغفور لهم لسابقتهم وحسناتهم وإيمانهم وما قدموه للإسلام المسلمين. فكل أعمال الأمة من بعدهم ترجع أجورها إليهم رضي الله تعالى عنهم، فهم نقلة الدين لنا. وأيضا يذكر أهل العلم في حقوقهم أنه لا يجوز الحديث عن الفتنة التي حصلت بينهم إلا لبيان حقيقة ذلك في الرد على الخصوم أو الروافض وغيرهم ممن يطعن في أصحاب رسول الله. أما سرد هذه كسرد القصص والحكايات الأشرطة وغيرها وذكر الخلاف الذي حصل بين الصحابة والقتال، فهذا مما نهى عنه السلف، قال نكف ألسنتنا عما جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هذا قد يوغر الصدور على أصحاب رسول الله، ونعتقد أن الفتنة التي حصلت بينهم هم إما مخطئ له أجر واحد أجر الاجتهاد وخطأه باجتهاد، وإما مصيب له أجرين أجر اجتهاد وأجر الصواب، ومنهم من توقف وهم خير يعني الأقسام وابتعد عن هذه الفتنة، لكن كلهم مجتهد بين الأجر والأجرين، وخطأه مغفور له رضي الله تعالى عنهم جميعا. وذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث رواه الطبراني في الكبير وحسنه الشيخ الألباني، قال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، أي لا تذكروهم إلا بخير. الإمساك هنا الإمساك عن ذكرهم بالسوء، وإنما يذكرون بالخير. وعلى هذا قول السلف، منه ما ذكر قول سفيان من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة أي كلمة سوء فهو صاحب هوى. وهذه عبارات الأئمة كلها تدل على هذا. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا رأيت الرجل يغمز في واحد من أصحاب رسول الله فاتهمه على الإسلام، وقال فاعلم أنه زنديق. وقال أبو زرعة في كلمته المشهورة إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، ثم ذكر علة ذلك فقال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. إذن الذي يطعن في أصحاب رسول الله ويعتقد أنهم ارتدوا هو يريد هدم هذا الدين، لهم نقلة الدين إلينا وهم أصحاب رسول الله اصطفاهم الله عز وجل، إن الله نظر في قلوب العباد كما يقول ابن مسعود في البخاري، إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير القلوب فاصطفاه واختاره لنبوته، ونظر في قلوب العباد من بعده فوجد خير القلوب قلوب أصحابه فاصطفاهم واختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. ويقول أبو نعيم رحمه الله فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله، فلا يتتبع هفوات أصحاب رسول الله وزللهم، ويحفظ عليهم ما يكون منهم في حال الغضب والموجدة، أنهم بشر. قال إلا مفتون القلب في دينه، إلا مفتون القلب في دينه. وعلى هذا كثير من عبارات السلف في ذكر أصحاب رسول الله بخير، فإذا رأيت الرجل يغمز في أصحاب رسول الله، وخصوصا من يطعن ويتساهل في الطعن في عثمان وفي معاوية رضي الله تعالى عنه، يقول ابن المبارك معاوية ستر لأصحاب رسول الله، فإذا رأيت الرجل يجترئ على هذا الستر فهو لما بعده أولى. يطعن في معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين وصاحب رسول الله، فهو طاعن في الصحابة جميعا، فهو طاعن في الصحابة جميعا. كذلك من يطعن في عثمان رضي الله تعالى عنه. ثم ختم بهذه النقطة في الصحابة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح، بل حكم بعض أهل العلم عليه بأنه موضوع، موضوع. قال ابن حزم في التخريج ذكر جملة من أقوال أهل العلم في الحكم عليه، قال ابن حزم: مكذوب موضوع باطل. وقال البيهقي: متلوه مشهور وأسانيده ضعيفة، لم يثبت في هذا إسناد، فهو حديث ضعيف لا يصح، بل حكم بعض العلم عليه بالوضع. ونحو معناه قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي ذكرناه أن أصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، كما قال في بداية الحديث: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، أن النجوم من وظائفها أن تحفظ السماء من استراق السمع من الشياطين. قال: وأنا أمنة لأمتي، فإذا ذهبت أو لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون، أتى أمتي ما يوعدون. فهذا ما يتعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن شاء الله في الدرس القادم ندخل في بيان مسائل معاملة الولاة على ما يذكره رحمه الله تعالى. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. استثناء في الإيمان، السلف يقول مستحب ويجوز، السلف يحكون عبارة أنه يستحب الاستثناء في الإيمان، وقالوا هذا الاعتبارات. وبعض العلم جمع هذه الاعتبارات أربع اعتبارات، منها أنه يجوز ويستحب الاستثناء في الإيمان من باب أن الإيمان يعتبر أو يطلق على الإيمان الكامل، فيقول إن شاء الله، يعني حتى لا يثبت لنفسه الإيمان الكامل. منه الإيمان المتقبل، فيقول إن شاء الله لأنه لا يعرف عبادته تقبله أو ما تقبلت. والثالث يستثنون في الإيمان لأنه يجوز الاستثناء فيما هو أمر يقيني، يجوز الاستثناء فيما هو اليقين، مثل قول الله تعالى: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. فاستثنى بالأمر اليقيني، هذا دلالة على جواز الاستثناء، أن الاستثناء لا يعني الشك كما تقول الماتريدية الذين حرموا الاستثناء. والرابع البعد عن التزكية، استثني ابتعادا عن التزكية. فهذه أربعة اعتبارات لأهل العلم في قضية الاستثناء في الإيمان. معلوم أن هذا يخالف فيه الماتريدية، يرون تحريم الاستثناء لأنه شك، والأشاعرة يرون وجوب الاستثناء لقولهم بالموافاة، أن العبد لا يدري بما يختم له. وهذا يتعلق بمسألة إيمانهم بالصفات الفعلية لله سبحانه وتعالى. فالأشاعرة يرون أن الله عز وجل لما يرضى، أو صفة الرضا معناها إرادة الثواب، والإرادة صفة ذاتية لا تتعلق بالمشيئة، فقالوا لا يعلم العبد يموت على الإيمان أو على الكفر، فلا يمكن أن يكون العبد الله يرضى عنه في حال ويغضب عنه في حال. لماذا؟ لأن الرضا والغضب لا يتعلق بالمشيئة. فقالوا من علم الله أنه يموت على الكفر فهو غاضب عليه في كل حياته، ومن علم الله أنه يموت على الإيمان فهو راض عنه في جميع حياته. هذا من الضلال. كيف؟ فيقولون أن الكافر الذي يعلم الله أنه يموت في آخر حياته مسلم، يعني يسلم مثلا اليوم ويموت، فقالوا حال كفره الله راضي عنه، لأن الرضا ما له علاقة بالمشيئة، ثابت، لأن الله يعلم أنه، وهذا معنى قولهم بالموافاة، أن العبد لا يدرى أن يموت على الكفر أو الإيمان. وهذه مما يعني يخدعون بها من لا يعرف قوله. ونفس الشيء يقولون أن الكافر الذي يعلم الله أنه يموت مؤمنا يسلم في آخر حياته مثلا ويؤمن، لا العكس، من يكون مثلا مؤمنا ويرتد في آخر حياته ويموت، حال إيمانه وطاعته الله غاضب عليه، وهذا لا شك أنه ضلال وانحراف. أما أهل السنة بعضهم يقول يجوز الاستثناء، بعضهم يقول يستحب الاستثناء. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.